في دعاء الخروج من المنزل هل هذا الدعاء يقول الإنسان إذا خرج من منزله فقط أو من أي منزل خرج منه أو دخل فيه؟ ظهرنا إذا خرج من بيته، إذا خرج من بيته من منزله، إذا خرج من منزله كما وإن قال بعد خروج من كل بيت فحسب، هو دعاء عظيم عظيم، دعاء عظيم.